لأن هذا مجرد فعل ومجرد الفعل لا يدل على الوجوب. لكن الدليل حديث المصري ثم اركع ثم اسجد، فأتى بثم الدال على الترتيب. نعم. والتسليم لحديث وختامها التسليم.